كان بيتكلم عن الموضوع وانا بدي اقول لك انا بدي اقول لك صح ولا لا لا بس بلا ما اخذتوها لانه حتكلم عن مين بدل جروب لازم تكون اخذتوها اللي هي البي والاي بي واي اخذتوها لأن البي والآي لازم تكون معانا اليوم داخل البي أوكي ده الجروب بي ولا حتكون معانا الجروب آي بس ما حد يعني أنا ما أذكرها كثير لأنه المفروض أن تكون أخذت المفروض تكون أخذتوها يعني هذا لكن ربك يسرها إن شاء الله سهل تبغون تبغوا كيس شامل ولا تبغوا كيس بسيطة في الاختبار؟ بسيطة. والله الشامل أحسن لأنه الشامل عليه علامات أكثر. أوكي؟ فبتكون أريح لو فقدت علامة، بس لو فقدت الأنتي بودي ما عملت الأدفكيشن فقدت كل حاجة. فهمتني؟ يعني أنت الأنتي بودي سكريني والأدفكيشن إز إمبورتنت بأمانة. أنا ما أعرف كيف أخذت الطريقة اللي ترول أوت الأنتي بودي صح ولا لا؟ الأنتي بودي انتجرام هذا اللي محطوط فاذا كان انت ما قدرت تعرف الانتي بودي سكريننج من البدايه وعملت لها ايدنتيفيكيشن عرفت ان في عندك انتي بودي في 3 فيسز بعد كده رحت الانتي بودي سكريننج طلع نيجاتيف لو الانتي بودي ما بتقدر تعمل صح؟ لانه خلاص الدار ما دخلك شر ما طلعت شيء طيب وبعدين كان عندك انتي بودي هل هو الانتي بودي هذا حيكون دي ولا حيكون سي ولا حيكون كومباينيشن كيف؟ والله حيكون وحده كل هذه أخذتوها كلها لأنت بدي صح ولا لا؟ ايه فطبعاً الـ صراحة في كيس مرة شغل لايف يعني لايف كيس مرة لايف حق بيبي بلد روح حق المدر حقته أو بوزيتيف الفادر بي فيرس بيبي was not affected بيبي بوي السكند بيبي She is a baby girl, عمرها 3 أيام ونص، أوكي؟ الآن محطوطة في المستشفى، أوكي؟ احتمال عندها HTN، البلد جروب حقتها طلعت B، الفادر B، المذر O، فايش تتوقعوا؟ أيوة، عندي الـ ABO، صح ولا لا؟ ABO، طيب، ممكن بس كده ناخذ على بال ما يجي الزميلة هذه لايف يعني من جد لايف كيس اوكي امس كنا بنناقش مع واحده هيماتولوجيست في الحرس طبعا البلاد فيلم اتعمل اوكي السي بي سي اتعمل البلوروبين اتعمل اوكي ايش كمان تتوقعوا الدايركت بلوروبين الاندايركت اوكي هذا كله اتعمل اوكي الى النوم كيف؟ الى النوم للبيبي الأم ما فيها مشكلة، أوكي؟ طبعاً هذا الكيس اللي كنت أنا وجيبه فمان بس خلاص اتحرقت الآن، أوكي؟ البلوروبين توتال حق اليونيت was normal، أوكي؟ 5.0 ملي جرام بير دي سي لتر، النورمال رينج من 0.5 إلى 11، أوكي؟ نورمال. البلوروبين دايركت نورمال، أوكي؟ الوايت بلاد سيلز 15.3 في البيدياتريكس is normal. Okay. الـ RBC is 4.8 هذه الكيس okay. 4.8 normal الهيموغلوبين 17.8 normal الهيماتوكريت 47.8 normal الMCV normal okay. 99.2 الMCH within normal range okay. الـ ARDWA 16 normal platelets 205 normal الـ main platelet volume normal طيب monocyte normal okay xenophil normal neutrophil normal طيب في عندها abnormality giant platelets ليتس هذه مرة كبيرة أنيسوسيتوسيس صح؟ ممكن؟ ليش؟ ليش أنيسوسيتوسيس؟ هذا البلد شكل دحل هذيك كانت كلها بلد تيست أوكي؟ هذا الآن صورة حقت البلد فيلم Asarandhara, anisocytosis, giant platelets, hypochromia, macrocytosis, 20 chromias. Right? HS4 column, please. Lymphocyte normal. Neutrophil cell market normal. بس البلد فيلم اللي فيه مشكله. اوكي؟ بعدين كلها ماي سترونج كلها بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1. What is your recommendation as a master degree student in hematology? Huh? DAT negative. Direct? Yeah. Bilirubin? لا. كومس. Direct كومس. ما تعمل. ما تعمل. ما تعمل نتيجة. لازم. Doesn't suffer anything. Doesn't suffer anything. She is still in the hospital for 3 days. They suspected HDL. And why suspected HDL? Then the blood group of the father is different than the blood group. And the mom had, of course, she had problems, but not the problems of her. اوكي بس رسلت رسلتنا انا بس نتائج حقت البيت. السلز ممكن حقت الام؟ ايش بالسلز؟ في البلد لا ما في هنا ما في اي نتائج للام كلها نتائج حقت البيت. لازم عمل الدايركت. الدايركت؟ مهم. الكونز؟ ايوه. بس لما راح اطلع طبعا اكيد لما يكون عندك هيموليسيس حيكون عندك ال اتش ال اوكي ال اتش ال لا اتش ال حيكون عندك البيلروبين عالي اوكي بس البيلروبين نورمال الوايت بس نورمال بس ما عندي كونس ابدا ما في هنا ما في كونس اليوم احتمل انه الدكتور راح تشوف البلد مره ثانيه طلبنا البلد فيلم والسيروم عشان نعمل له اسسمنت مره ثانيه عشان نشوف هل هذا الانسوسيتوزيس ولا شيء هل هي يعني هل سبب في حاله معينه حصلت في الستين ولا لا؟ لان البيبي يعني doesn't suffer anything no jaundice nothing كان الام سي في نورمال الام سي في كله نورمال والبلد بلاسترز كام نورمال والار بي سيز كام از نورمال ما في اي ديستراكشن ممكن مشكله في البلد بس ممكن روم سامبل ايوه والله روم سامبل هذا يكتب في المستشفى بتاعتي ممكن مثل احنا ما احنا عندنا الحين نتائج سواء احنا ما حنروح نخش للاغيبيات التكنيك احنا لنا قدامنا هذه طيب في هذه الحالة إيش ممكن يوجد حلول يعني؟ أنا كيف؟ نعم؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذه كانت الريكومنديشن يا جماعة بليز أز لونج أز ذا بيبي ناو شي إز 3 دايز أولد أوكي؟ ريبيت ذا بلد فيلم أند ريبيت أول ذا تيست أوكي؟ They supposed to repeat it today. I don't know. They supposed to, and then we have to see the result. والله it was interesting and it was interesting and was telling them this is a good case for my students. Okay. فطبعاً كانت كويسة إنه تعمل brainstorming وخش تراجع شوية في الهيماتولوجي تبغى تعرف ليش سبب الجاينت بليتلتس ليش الجاينت بليتلتس هذه موجودة ليش ما يقولوا لارج بدل ما يقولوا جاينت صح ولا لا؟ جاينت بليتلتس تفرق في abnormalities حق البليتلتس لكن لحد الان طبعا هذه المسطره كانت خلينا نشوف التست لما يتعاد مره ثانيه ونشوف ايش النتائج حقها ونقول لكم ان شاء الله ايش اللي صاير نشوفكم ان شاء الله في الاختبار اوكي طيب اعتقد الان اكتمل اكتمل صح ولا لا؟ نبدا على بركه الله عشان إن شاء الله أخذنا كم ثلث ساعة صحيح؟ إنترستي طيب حنتكلم ممكن نخفف النور شوية بس نور كومبيفاي يا سلام كده بس تسمع على خير طيب هتكلم اليوم عن الاوتو ميون اند ديوس ميديكالي اللي انتوا اخذتوا انتوا كل انواع الانيميا اخذتوها فين؟ كلمتوني هذه مجرد كده ريفيو بسرعه هنتكلم عن هاو تو ايدنتيفاي جينال دايجنوستيك فايند اوف الانيميا وهذا اعتقد ان انا ما حبش الديتيل اللي انتوا اخذتوها ديسكرايب ذا كلاسيفيكيشن سيستم فور هيموليتيك انيميا تكلمت بالفكره عن الفيرديتي انيميا والاكوايرد انيميا انا يجب ان يبقى محل جزء من الاكوايرد عشان الدرس بعدين نتكلم عن الاوتو هيموليتيك انيميا ايدنتيفاي كوزز فورم اند كول نتكلم عن الورم اند كول اوتو انتيبودي هيموليتيك انيميا ديسكرايب ذا فولوينج تيست تو هيلب الاوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي هم الدايركت انتي جلوبولين اللي انت قلت عنه اول شيء دايركت كوم صح؟ هذا المفروض انه كان يتعمل دايركت كومز علشان نشوف الكيس اللي كانت معانا هنتكلم عن الكولد الفيتين تيتر شويه كلينيكال برزنتيشن هنسكرايب ذا تريتمنت بروجكت ذا فولوينج ان اور سيفير اوتوميتيك انيميا بس انا عمري ما جبت اسئله ريليتد تو تريتمنت ما جبت اسئله عن تريتمنت ابدا اوكي طبعا هيموتيك انيميا هذا الديفريشن حقها انكريز ديستركشن في البلاد سيلز اوكي اوتسايد ذا بون مارو ريزلتنج ان شورتنج ار بي سيز لايف سبان هذا كله نعرفه نحسب ديستركشن اللايف سبان حق الار بي سيز ويل بي شورت اوكي ديستركشن مي بي وذين فيسلز انتر فاسكولار اور ان ذا سبين اور بون اور اكسترا فاسكولار اوكي هذا اللي عندنا هذا في جنرال اوكي هذا الكلاسيفيكيشن في مريض الانيميا هو الانتر فاسكولار والاكسترا فاسكولار اخذتوا انتوا كل الهيريديتري انيميا اوكي الله اعلم اخذتوها ولا لا ما ادري بس في البيسك اخذتوها صح ولا لا بعدين في الاكوار في الاكوار حنتكلم عن البي سي اتش اوكي هذا البروكسيسمال انتوريال اوكي الملونيريا وبي سي اتش وحنتكلم هنا في الاكوار حنتكلم عن دراج ديوس اللي هو التوكسيك او دروجز حنتكلم عن دروجز أكثر شيء اللي فيها حنطلع على الميكانيزم حقها هذا هو الكلاسيفيكيشن حقها كجنرال اوكي انا ما حتكلم في الديتيلز انا حتكلم في مجرد في الاكوار سنتراين هنا في التوكسيك في الدراجز اوكي الانفكشن شويه حتكلم عنه خاصه مع الدي سي اتش ومع الكاد حتكلم لانه عندنا الاثنين الانتيجن اللي هو الدي والاي والاي مرتبط بالامينو نيكلوسيس فيكشرز هرمون بيكلوسيس اوكي وحنتكلم عن البي فهم دول الاثنين اللي هتكلم عنهم عشان كده طبعا بالنسبه للاوتو اميونيتي هو الاوتو انتي بوديز الهيموليتيك انيميا هو زوجينا برنسبل الهيموليتيك انيميا التايب حقتها اميون بعد كده الدراج ديوس هنتكلم عنها هنتكلم عن الديفينيشن والميكانيزم والكوز والسيمتوم والسيرجيكال تيستنج بالنسبه للدراج ديوس الهيموليتيك انيميا هذا كله بالنسبه للاوتلاين حقنا هذا انا اخذته منه صح ولا لا؟ اخذته منه واحد اخذ منه؟ بالبكالوريوس صح؟ نسيتوها ما في ما تاخذ الكورس امين هنا؟ لا يسموه امين هيماتولوجي لا طيب النورمال ديفيد بالعدد دونت فورم انتي بادي تو سيلف صح ولا لا؟ لانه لو صار سيلف حصل سيلف ديستركشن وهذا نوع سيلف تو سيلف انتي because body default tolerance and fruit okay against normally present within the cell immune tolerance controlled by a T and B cells عندنا two cells في السيستم حقنا اللي هما T والB صح ولا لا ومعروف T ايش يسوي البي سيلز لكن لما يكون عندك الجسم كان ريكوجنايز ذا انتيجين والديفيدر بيبروديوس انتي بودي اجينست هيسوي اوتو انتي بودي هيعمل ديستركشن تو هيم سيلف اوكي if the form due to self antigen called auto antibodies okay that's disease called auto immune disease معناته انا كان يعني my body recognize immune system recognize the things as foreign okay فيقوم have to be defending himself all right so the trigger for autoimmune disease include either immunological things or viral or drugs or hormonal factors هنتكلم عن الدراجز اوكي بالنسبه للانتيبيون وهذا هو طبعا الجسم الان اي حاجه تخش غريب في الجسم بيرفكت سيل اوكي جسم غريب صح ولا لا ايش حيسوي جسمي هيقاوم صح ولا لا تروح للتيسرز وتبتدي تنشطها وتسوي لك المو ريساس. لو وصلت بريطانيا لا قدر الله ما حيجيك شيء، زين خلينا في كورونا ولا خلينا في تطعيمات الجراحة. لكن لما يكون جسمك هو بينتج انتيجين بحاله، هذا هو يسوي يصير عندك اوتو انتيبادز. طبعا الاوتو انتيبادز هذا فور ليوتو فاليد اوف سيلف انتيجين ديو تو بارير للسيلف نون سيلف ديسكريمينيشن ميكانيزم اوف ذا ميو سيستم. ايو سيستم كانت ديسكريمينيت كانت ريكوجنايز كانت ديفرنشيت اوكي فورين نون فورين اوكي. Auto antibody produced by autoimmune disease are responsible for decreased red blood cells, okay, lifespan and acquired immunohematic anemia. حيكون في عنده acquired. طبعا a serological test is a challenge for clinical lab scientists. عادة النية بتوجد تحدي هنا كيف تعرف عليها. خاصة عندنا the positive dot is the first signal for presence of auto antibody. أول ما تعمل الدات، الدات قلنا إحنا إذا كان عندك transfusion reaction، إذا كان عندك hemolytic anemia، إذا كان عندك HDL صح ولا لا؟ فالفيرس دات هل هذول كلهم كيف حتعرف هذا يقول سوي لك challenge أنت as a technologist إذا لعب. طبعاً the cause حق hemolytic anemia cause by either زي ما قلنا intravascular or extravascular okay. وهذا طبعاً بعيد السلالة عشان الجدول اللي كان أول، لكن بالنسبة للتفاصيل عندنا ميمبرين ابنورماليتي وتبريك ابنورماليتي الاميون فايروس. هنا عندك نون فيزيك نون اميون وفيزيكال زي هي والاميون هو الانتيجين انتي بادي رياكشن. طيب هذا لازم نحطها كده. طبعا في عندنا جانب بريسبول كلنا نعرفها اوكي. بالنسبة للاميون هيماتيك انيميا اور ريكوير انتيجين انتي بادي رياكشن لابد يكون عندك انتيجين انتي بادي رياكشن عشان يحصل عندك الاميونوهيماتيك انيميا. التايب اوف رياكشن ديبين اوكي على الاميون جلوبولين كلاس از ات اي جي از ات اي جي ام وات كايند اوف اي جي جي حسب كلاسز 1 4 ولا 1 3 ولا 1 2 اوكي. فمعناته الاي جي جي سب كلاسز الاي جي كلاسز اوكي. النمبر اوف انتيجينيك سايت قديش في انتيجينيك سايت سمول كوانتيتي ولا لارج كوانتيتي. اند ذن وي هاف كومبليمنت. Complement will evolve in an environmental temperature. Complement, okay? Other than the reaction, حق complement يبتدي من 4 درجات إلى 18 درجة. يعني من الكول إلى room temperature, okay? تعتمد على environment اللي أنت فيه. وحنتكلم عن environment، بعض الأحيان يكون عندك cold weather, okay? يكون عندك جو مرة بارد. إيش حتسوي فيه؟ Okay? بعدين the function status of the tubule endothelial system. بعد كده نيجي نتكلم عن الفلونيفيكيشن اللي هو اكيد اكسترافاسكولار اند انترافاسكولار واللي مين فيهم انفولف الكومبلمنت اوكي. وهنا بارشلي كومبلمنت انفولفمنت ما بين الاثنين هذول انترافاسكولار اند اكسترافاسكولار هيموليسيس. معناته الكومبلمنت بعض الاحيان شغال معانا مع الاي جي جي خاصه نتكلم عن مرض قدام يكون باي فيسي يا شغال على كولد شغال على وارد اوكي. هتكون الاثنين مع بعض. طبعا السكن جنرال برنسبل اللي هي الانتي بادي باي ذا انتيجين ار بي سي سيرفيس ان ايدر اكتيفيت كومبلمنت اوكي كومبلمنت كاسكيد اور اوبسينايز ذا ار بي سيز ذا ميو سيستم. اف ذا فيرست ميكانيزم اللي هي اكتيفيت ذا كومبلمنت اوكي كيرز اول كومبلمنت فيكس ار بي سيز انترفاسكولار هيموليسيس ولا كيرز اف اوبشنايزنج هابن سكند ميكانيزم اوكي بارت اوف ذا كومبلمنت فيكس ماكروفاج ريكوجنايز ذا اف سي ريسبتورز اوف ذا انتي بودي اند اور ذا سي 3 بي فاجوسايتوسيس انترفاسكولار هيموليسيس ولا كيرز اوكي. هذا كله بيتكلم بندور حوالين السيركل ان عندك تو تايب اوف هيموليسيس either extrahemolysis or intravascular hemolysis. واحد حيكون due to complement والثاني due to part of the complement. okay. هذا هو كله المحتوى حقنا. طبعا نيجي نتكلم عن الاميونيتال وفنيتيك انيميا. اخذنا عن الاميونيتال هيموليسيس فاكرين الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن hello, outside, صح؟ alright؟ هنتكلم عن قلت الترانسفير الرياكشن، أخذتوها أعتقد مع الدكتور رايد. أوكي؟ هذول تعتبروا اللوامين هيموليسيس. نيجي لو نتكلم عن دراجز إنديوس هيموليتيك أنيميا يسموها ديها. أوكي؟ وذات يوم أوتوميون هيموليسيس. هنتكلم عن الورم أوتوميون هيموليسيس واها هذه اختصاراتها، أوكي؟ ديها واها كان اللي هو كول ذا جلوتين ديزيز. بعد كده هنتكلم عن البي سي اتش. اوكي معناته هنقسم الاميون سيستم على ثلاث حاجه الهيموليسيس اللي هو ديزيز اوف نيو بورن هذا اوريدي عامل عليها تك اخذت صح وجينا للهرمون ترانسميتر ريأكشن اخذت هنيجي لو نتكلم عن ديها اللي هو دراج اندوس اوتوميون انيميا هنتكلم عن الاميون هيموليسيس اللي هو الورم والكول والبي سي اتش. طيب نيجي نتكلم عن الديها دراج اندوس هيموليتيك انيميا اتس كايند اوف اكوايرد فورم اوف هيموليتيك انيميا كوز باي انتراكشن اوف سيرتين دراجز وذ ذا سيستم معناته هذا اللي فاكرينه جهد كان اكوايرد صح ولا لا؟ هذا النوع acquired مكتسب يعني لازم يكون في عندك درجز عشان يصير عندك ديها درج اليوس بعد منه الثمانين صفر الدرج كان باليوس positive that result and sometimes cumulative anemia هنتكلم عن الدرجز اللي بنتكلم عنها طيب the result is production of antibodies okay against red blood cells and premature red blood cell destruction الكيرس حقت الدرجز من 12 to 18% تحصل هذه الحالة معنا طبعاً some drugs okay start an immune reaction against red blood cells drugs interact with the red blood cells membrane causing cell to become antigenic okay body identify red blood cells as non-self okay antibodies form against and bind RBCs causing intra or extravascular hemolysis this condition is rare in children alhamdulillah enough other mahrif in children okay هذه الدرجز اللي احنا بنتكلم عنها okay most of it هنتكلم عن بنسلين هنتكلم عن والدين مثال دوبا okay هذه الدرجز اللي هي اكثر شيء اللي هنتكلم عنها sometimes anti-inflammatory drugs okay واحيانا انت خدت الـ D6BD صح؟ okay انيميا الفول صح؟ okay ممكن تكون عندها association مع drugs طبعا هذا محل سؤال هو المرور okay what's the four mechanism for ديها؟ ايش الاربع الميكانيزم؟ خد الميكانيزم كلهم تكتبوا Okay. ايش الفور ميكانيزم فور ديها؟ اربع ميكانيزم ثلاثه اميون اوكي واحد من الاميون على ان يكون بوزيتيف ذات هيموليسيس معناته فور تايبس اوف دراجز فور تايب اوف ميكانيزم ثري اميون ون نان اميون اوكي ذا فور ميكانيزم ار ذس فور دراجز ادزوربشن تايم So if the drugs will bind RBCs, antibody made, IgG, they bind drugs on Haptin times, and this is a high concentration of drug bound to the red blood cells. At drug absorption time, at our one, drug absorption. Immune complex time, okay? That is a more innocent bystander, okay? Or new antigen mechanism. A complex of antibody, okay? drugs are not going to bind to the antigen and red blood cells. معناته drug absorption, immune complex time, autoimmune time, drug-induced formation or autoantibody, and membrane modification. هذا الفور تايب اللي هو نان اميون. drugs will identify the RBCs mechanism. هذول الاربع الميكانيزم اللي انا لازم لو جاني شورت اسي اقول عشان اربع دولار اقول اوكي انا بكرر. طيب drugs absorption immune complex mechanism ايش التعليم الباقي؟ autoimmune وبعدين immune modification. طيب هذول الاربع. سؤال ده. زي اللي فهمته أمس سلمان ما يبغى المحاضرة دي في الاختبار. كل الله يجزاك. كلكم تبغوا هذا السؤال ايش؟ طيب. تبغى الاختبار يخش في الاختبار في هذا مش حنتفاهم اليوم، تبغى يخش المحاضرة دي انا اكلم احنا. تبغى المحاضرة تخش في الاختبار؟ اي ولا لا؟ جيت السؤال في بعد السؤال خلاص كنسل كنسلها؟ لا جيب السؤال بس وخلاص تكون داخلة مع هذا السؤال بس وما يهمك. طيب هذا السيمتومز حقها هتكون فتيك فيل كلر اوكي شورتنس اوف بريث رابين هوت بيت جونديس اند لارج بريد. هذا طبعا احنا للاسف هذا كله ما نشوفه إلا إذا طلبوا منك عينة ورين هرسل لك يا علاو، وإذا طلبوا منك عينة سيرم هرسل لك يا علاو إذا هتشوف إذا كان عندك هيموليسيز ولا لا هتشوف لك جولديس. الجولديس كيف نشوفه يا شماعة؟ شو؟ إيش هو؟ الجولديس كيف نشوف عليه إذا كان شخص عن الجولديس؟ بس بتوع عين صحيح؟ لا إحنا ما شفنا المريض عين الصفر والحمرة دي أنا مالي فيها. بس السيرم. السيرم إيه أوكي؟ أصفر. أخضر؟ لا. سيرم أخضر؟ أحيانا. مين ده؟ طحالب ده. يا أخي يلو. ها؟ أخضر؟ أول ما ترى صراحة ما شفت سيرم أخضر. أحيانا بيكون مرة عارف. صحيح. فيها أخضر. فيها أخضر. أيوة. فيه. أنا والله ما شفت أخضر. يعني لحد الآن بشوف بيبيز حقهم بس ما شفت. شفت بيبي على أطفال صغار يعني 4 أو 5 أيام. يجي عندي البلوروب حقه طالع السماء اوكي بس ما شفت الاخضر بامانه. انا دائما صعب اشوف الاخضر بلا مره اسوي لي الاخضر الله يخليك ان شاء الله. طيب اذا شفت اخضر بسم الله هي احلى لون. هو دائما ايش هل نقدر نعمل الليفر فانكشن هنا ولا ما نقدر؟ لا اكلام سبيس لا يكون مرتفع كذا كان جلوس ايه سوري ما نسأل السؤال بالنسبة للجونديس هذا قلت البلوروبيا اوكي هل نقدر نعمل الليفر فانكشن ولا لا؟ ال اف تي لازم نعمل ال اس تي ال تي ال دي اتش ال دي اتش عشان ايش؟ عشان الكيموليس طيب هذا عنده انيميا طيب هنا بالنسبة لي هنا الليفر حق البيبي از ات ماتيور ولا نوت ماتيور؟ كيف هتعمل الليفر فانكشن تيست للبيبي؟ إذا انت الليفر اوريدي هاز بين ماتيور ولا لا؟ الليفر از ماتيور صح؟ عشان احنا لو فاكرين في الهيموليتيز في النيوبورن كنا لازم نحسب الريشو حقت ال ال اس عشان نشوف الليفر حق البيبي هاز بين ماتيور ولا لا وديليفر ذا بيبي. اربط يا جماعه طيب؟ اوكي؟ طيب اورايت؟ طيب المهم يعني البلوروبين صح هو الاندكيتر له صح احنا واحد قلنا ما نشوف البيشن بس ممكن نشوف العين حقته لو جاتنا في اللاب هي اليورين او السيرم. طيب طبعا بالنسبه للسيرجيكال تيست بالنسبه لديها نرجع مره ثانيه للدات. الدات هذا ماسك معانا من بدايه السنه هي بوزيتيف بروفندي درانس از ادد اند البلوروبين از اليفيتد سيرم هيموجلوبين از لو هيموجلوبينوريا هيموسيدرين اريتيكوليسايت كاونت عالي جدا في رقم الكيس اللي عملناها ديسكشن الريتيكولي كاونت كان نورمال صح؟ معناته البيبي ما عنده ار بي سي كاونت الهيموجلوبين ار هذا هو الانديكيشن معناته في حصل ديستركشن انا تعجبني هذه الصوره بامانه تعجبني بقول دائما لايف از balance between this and benefit. You have to take the benefit. كيف تقدر تطلع تشيز من التراب؟ صح ولا لا؟ كيف تقدر تستفيد من المعلومة؟ The prevention حقها if disorder occurs, patients should avoid the drugs. Okay? Stop giving him the drugs. Okay? Any kind of drugs, then have to do the assessment مرة ثانية. صح ولا لا؟ Okay? هذا بالنسبة لي stop the medication and observe patient will recover without further therapy. Okay? If severe hemolysis may need transfusion, okay? easily find compatible unit, but transfused cells maybe have decreased the buffer rate if the drugs continue. يا ابو زيد ما بده تعطيله ترانسفيوجن وانت مستمر على الدرجز هسه هيموليسيس صح ولا لا؟ يو هاف تو ستوب جيفينج يو ذا ميديكيشن هذا بارت 1 اوكي خلصنا من بارت 1 لسه عندنا وقت صح؟ نكمل على بارت 2 ايوه خلاص عشان خلاص تخرج من بعد كده طيب بالنسبة لل ألوا ميون هيموليسيس هيماتيك ترانسفيوجن ريأكشن أخذناها هيماتيك أخذناها دراج إندوس هيماتيك أنيميا ديها أخذناها صح ولا لا؟ هذول الثلاثة أخذناها نجي للأوتو ميون هيموليسيس هنتكلم عن وور أوتو ميون هيموليسيس اللي يسموها واها هنتكلم عن كول أجلوتينين اللي يسموها كاد هنتكلم عن البروكسيسمال كول هيموجلوبينوريا اللي هو BCH هذول الثلاثة اللي معانا اوكي طبعا الواها عدد العدد كل البرسنتج حقتها من 48 to 70% الكال 16 to 32 اللي هو البي سي اتش 2% اوكي اور مور فريكوينت ان تشايلد الاوكيرنس اند ديفينيشن ميكانيزم ويل ديسكس ليتر اون كوز اند سيمبتومز اند سيرولوجيكال تيستينج اند تريتمنت هذول بالنسبة للثلاثة الديزيز اللي هنتكلم عنها الواها والكار والبي سي اتش طبعا الاوتوميتال كلاسيفيكيشن البيز حقها بيز ديبند اون ذا بايندينج تمبريتشر ار مور هيموليسيس عاده يكون اي جي جي اوتو انتي بوديز بايند تو ار بي سي ذات 30 سنتس وور اوكي مستحيل يكون اقل من كده الكول هيموليسيس از ان اي جي ام Auto antibodies bind RBCs at, شوف الرينج حقه 4 to 18 اوكي معناته من 4 للروم تمبريتشر يعني مش بهذا الروم تمبريتشر يكون عندي كول رياكشن الور موتو انتيبادي ان كومبليت باي RBCs are either lysed or ingested by macrophage that remove out from the circulation or intravascular or extravascular a cold antibody okay Bound RBCs are ingested and cleared by macrophage. هذا يكون extravascular. رجعنا نشوف ال IgM antibody شو يسوي. ال RBCs cells with IgM are not directly removed from the circulation. The macrophage does not have receptor for the FC point. CB كومينو هذا اوكي؟ خلاص بيعرف من الانترفاسكولار الانترفاسكولار. الواها عاد الكاركترايزيشن حقتها What is the characteristic of WAHA? What is it? أول شيء extravascular hemolysis بعدين antibody react at 37 It's easy Moderate to severe anemia Most autoantibodies are IgG اللي هم subclasses IgG1 and IgG3 IgG4 is direct against Rh antigens Okay? طيب هذا طبعا انا عمري ما اتكلم زي ما قلت الكوز سيمتومز اوكي بس عاده عشان نكمل البيكشرز اوكي عادي بعرف اس ال اي لمفوسايد لمفوما سي ال ال ممكن هذه تكون كوزز السيمتوم تكون انيميا جونديس اند سبيروميدالي زي ما في الصوره حاطينها اوكي نجي اللي هو هيمن اللاب حقنا اوكي سيلف تيست ما دامت انيميا اوكي معناته الريتيكول ساب كاونت حيكون ليش؟ لانه بيحصل برودكشن للار بي سيز اوكي فهذا هو لازم تكون عندك قيمه تيور السيلز اللي هي الريتيكول ساب هاي دايركت بيلوروبين الهاي ال دي اتش اللي نتكلم عنه لما قلنا في الانيميا اوكي سبير ساينت بوزيتيف دات هي ايضا يكون نيجاتيف نو فردر ستدي بوزيتيف هاف تو دو انتي بودي ايدنتيفيكيشن سي از ات auto antibody or allo antibody or both okay معناته ال LDH والسفيروسايت قدر ده ايان فعلا حيكون عندنا بالنسبة لل war autoimmune hemolytic anemia بالنسبة لل effect of war auto antibody testing in the lab okay usually there is no problem there is no problem, okay? It's Biraq, they are 37. Okay? All Ishkabi, anti-IgG coating, the blood cells, corrected by using monoclonal antimoglobulin. بالنسبة للانتيمغلوبين اللي احنا بنستخدمه هو الشائع اللي عندنا هو البولي سبيسيفيك. البولي سبيسيفيك يحتوي على انتي اي جي جي 1 سي سي 3 دي، اوكي؟ فلما يحصل عندك تحط التفاعل في بعض الاحيان في روم تمبريتشر ممكن يكون تفاعل كومبلمنت، اوكي؟ تمام؟ لكن عادة احنا المفروض انه يتفاعل في 37 ديجري سنتيجريد، اوكي؟ فنروح عشان نخرج من الاشكالية دي كلها نجيب اللي هو المون سبيسيفيك انتيمغلوبين. هو صح غالي بس افضل يكون مون سبيسيفيك اي جي انتي اي جي جي او مون سبيسيفيك انتي سي 3 دي. تريت ريد بلاد سيلز ويز كلوروكوين دايفوسفيت اور تو ريموف الانتيبوديز. وهذه تكلمنا عنها في السبيشال سيركمستانسز في الترانسفيجن في الكيس الاول. دو انتيبودي ايدنتيفيكيشن، اوكي، بيشنت هيستوري very important. بالنسبة للبيشن هيستوري في أي كيس، حتى الكيس اللي جلسنا نطقطق عليها قبل شوية ما عندنا كومبليت هيستوري، صح ولا لا؟ بس قال لك الأم ده عندها بيبي وهذا البيبي الثاني، أوكي، بس ما احنا عارفين هيستوري. هل الأم أخذت ترانسفيوجن؟ هل الأم صار لها مشاكل؟ هل الأم ذكية؟ والبيبي حتى البيبي ما عندنا غير الداتا ريزلت حقته اللي هي كانت من الفاشل كده. الانتيبادي ايدنتيفيكيشن بيشنت هيستوري از امبورتنت. هل هو حصل لها ترانسفيوجن؟ هل حصل برجنسي قبل كده؟ وين شي هاز بين ترانسفيوز؟ ايرلير ذان 3 مانس، مور ذان 3 مانس. نشوف البرجنسي بوسبل بريزنس اوف الو انتيبادي اند ترانسفيوجن الو انتيبادي جيفن از انتيجينيتيك ريد بلاد سيلز. طبعا بعد كده نيجي للورد مود انتيبادي عشان نعمل الابسوربشن او ريموفينج. How to, okay, with the means for absorption, mainly to treat patients with ZSAP. A ZSAP is a chemical compound, okay, with mixture meaning name, okay, and who are DDT, that is the ritual, ma'am, normal enzymatic, and you have to use the cysteine. You have to enhancement media, right? You have to enhancement media. When you have to use the blood bank, you have to سوي انهانسمنت ميديا، صح ولا لا؟ الارجومين انهانسمنت، الانزيم انهانسمنت ميديا، صح ولا لا؟ والانزيم هو ميكانيزم هاو تو بريك ذا ليكج، اوكي؟ هو عشان كده عشان تعمل ابزوربشن يوجوالي الزيزاب يوز تو ريموف انتي بودي فروم سيستايز ار بي سيز، وهذا بالنسبه لي الزيزاب ايش اللي يتكون منه؟ هذا بالنسبه للافكت اوف وورم اوتو انتي بوديز بالنسبه للاب وورك حقك، اوكي؟ كيف تخلص منها؟ بأنك هذا تعمل absorption وتعمل إنك تحطها في المونو specific anti-IgE monoclonal، أوكي؟ ولازم تعرف الهيستوري بالنسبة للأنتيبوديز حقتك. طبعاً التريتمنت ما بتكلم عنها كثير، أوكي؟ سيفيكس مينلي ترانسفيوجن أو بلازما إكستشينج، أوكي؟ الستيرويد هو الفيرست لاين أو السبلينكتومي هو السكند لاين بالنسبة للتريتمنت. هذا بالنسبة للورم، الورم مرة سهل جدا يعني ما في شيء يعدي، اوكي؟ بالنسبة للورم، حناخد جدول إيقاعي للورم والكول والبي سي اتش. نيجي للكارد، اوكي؟ اللي هو كولد أكيوتن ديزيز. هنا عادة يكون انترافاسكولار هيموليسيس أو ذيرز نو هيموليسيس. يا هيموليسيس ذا نو هيموليسيس، اوكي؟ رياكت أت لو تمبريتشر، البيست حقه رياكشن أت 4 تو 18. Mild stable anemia, primary secondary infection with infectious mononucleosis. Okay? Had an infectious mononucleosis or mycoplasma infection. What are the two? Infectious mononucleosis, okay? And mycoplasma infection. معناه في عندك viral infection, صح ولا لا؟ ممكن. طيب؟ نيجي للتيتر حق الكول اوتو انتيبوديز، okay? ان هيلث انديفيدوال تعمل لازم تعمل تيتر بعد كده يكون الاي جي ام دايركتد اجينس انتيجين اي. هذا الانتيجين هي بلد جروب، اوكي؟ اي از بلد جروب فيها تو تايب اوف اي بلد انتيجين، فيها كابيتال اي فيها سمول اي. كابيتال اي ادلت، سمول اي انفنت. اوكي؟ فعشان كده معناته الاجيال دايت اجينست الكابيتال اي اللي هم الادلت. نيجي للكرونيك بالنسبه للتايب اوف كايد على الكرونيك ترانزيت. الكرونيك موست كومنلي تايب سين ان الديليجيشن ناس الكبار. اوكي؟ ستيبل انيميا اند اكروساينوسيس. اكروساينوسيس اللي هي تكون الاطراف زرقاء عادة الأيام ما أعرف ما في عندنا برد إحنا بس لما يكون في برد أوكي عادة إيش بيسوي اليد بتبرد صح ولا لا بتقول والله يدي مزهرة فيها الأظافير زرقاء صح ولا لا فايش سوي كده ليش تدفي نفسك صح ولا لا وهم هذه فترة تريد من حقتها بأمانة جدا تريد منك إنك تدفي الشخص هذا تدفي أوكي زي ما صاحبنا لابس جاكيت يدفي نفسه واحنا اللي يبرد ما عندك مشكله اوكي فهذا طبعا بالنسبه لي بالنسبه لي الترانزيت حيكون سكند تو مايكرو بلازما نيمونيا اور اي ام اوكي بيشنت يانجر ذان بيشنت وذ كرونيك كاد يعني هنا الديليفري هنا يانج بيرسون طبعا السيمتوم انيميا اوكي اكروساينوسيس ذا موست امبورتنت بالنسبه لي الاكروساينوسيس اللي هي بالنسبه لي الاطراف لما تيجي تعمل البلد فيلم اوكي تحس ان ار بي سيز اجريجيشن تحس تشوف السيل مع بعض كده ماسكه زي كلام اوكي عن عندك بولوكونيا اوكي فهذا طبعا انكريز ريتيكولوسايت ان اندايك بيلوروبين طب هذا ما يدير للكيس حق البيبي هذا ممكن يكون عنده كهار ممكن يكون الجو بارد ولا ما انت بقوله طيب نقطة حلوة دي اوكي بعدين لو ما تكرت عن لو ام سي في وما عنده لو ما تكرت خلق لو ام سي في انا باقي اللي ما عليش ان انا ما حضروا هدول حضروا الكيس وراب بحدا احنا هيربطوا اوكي رأي فمعناته اللو ما تكرت عن لو ام سي في بوزيتيف دات يوتو سي سي بوزيتيف بات اي جي جي معناته الناس اللي عملوا هنا المونو مونو مونو مونو انتي بوديز اللي هو الاسيتي البوزيتيف كولد للتيتر بعد كده نعملوا انيميا از يوجوالي مايلد اند ستيبل هذا بالنسبه للسيرجيكال تيست حق الكار نيجي التيست مره بسيط نسويه بالنسبه لي الكار هذا اوكي نسموه قلش تيست اوكي هذا نحط الفينجر اوكي ونعمل عليه تكنيك بسيط بنحطه فين؟ في درجة حرارة 4 cold water وتشوف إذا حصل عنده أكريسينوسيس ولا لا وتشوف إذا ما تكرر إذا حصل هيموليسيس ولا لا أو إنك تأخذ البان تيست تجيبه تحط المسكية على الدرج أوكي؟ خليه يمسك درج آيس كيوب ليس إذا بان دهان فور 15 مينت خلي يروح يمسك الدرج لمدة 15 دقيقة هو حيجمد أوكي؟ and check for أكريسينوسيس طبعا أنا لو مسكت الدرج 10 دقائق 3 دقائق يتحت تجمل صح ولا لا؟ فبالك لما يكون واحد مريض وهم هذا حد التستات اللي بعملوها عشان يشوفوا احنا بفضل من الله ما عندنا هذا لان جوانا ما شاء الله كله سيف فما هو بارد اوكي؟ هذول التست اللي بيستخدموا نيجي للإفكت اوف كارد بالنسبة للعب اوكي؟ بالنسبة للعب الفورم جروبين الهيفلي كوتد ويد اوت انتي بودي سبونتينيسلي اجلتينيت اوكي؟ هتشوفي تحت السلايد كلام اجلتينيشن اوكي هاو تو كوريكت بري وور بري ايجنت اوكي اند بيشنت سامبل معناته حتاخذ كل بري ايجنت حقك حتحطها فين؟ في الووتر بعد يا سلام حطيتها انت نقلتها من تمبريتشر الى ديفرنت انفايرمنت صح ولا لا؟ اخذت الكوريكشن حقها عملت كوريكشن بري وور ايجنت بري ايجنت اند بيشنت سامبل الريفيرس جروبينج كان اجريجنيتد ويز سنسري ايجنت ديو تو اوكي تيستينج ات روم تمبريتشر فمعناته انا برضو اعمل بري وورم ذا سيرم فور ان ايجنت سواء كان فورورد او ريفيرس هاخذ السامبل حقتي واحطها في التيرد سامبل اوكي معناته هاف تو بري وورم ذا ايجنت حقتي حتى الان لو حطيت العين الحجر لما تخرجها من الثلاجه لازم تحطها شويه في روم تمبريتشر، صح ولا لا؟ ما تقدر تحطها على طول تشتغل. انتي بادي ايدنتيفيكيشن اوتو انتي اي بالالبتينيت، اوكي؟ اي اوكي؟ بعد كار اي بيشنت اون سيلف اند اول ادلت بانل، هتعمل بانل مع الادلت فيل سو ايدنتيفيكيشن كورد بلس سيلز عشان الكورد فيها ليتل اي، اوكي؟ كونفيرم ذات it is indeed anti-capital I. Okay? Pre-warm serum and start testing at 37. Okay? معناته انت عندك البني تقدر تميز بينه وبين الكار اذا اعطاك بوزيتيف في الاي معناته هذا called endocrine disease related to الاي انتيجين. لما تيجي تفاعله مع الكورد بلد اوكي اللي هو في ليتل اي ما حد اي رياكشن. بالنسبه للار اتش تايبنج اند بي اف ويك دي تيستنج از ريكوايرد مي جيت فورس بوزيتيف يوزنج بولي سبيسيفيك فهنروح نعمل مونو سبيسيفيك. نيجي للكومباتيبلتي تيستنج تشيك فور الكومباتيبلتي ديو تو كلينيكال سيجنيفيكانت انو انتي بوديز ذات مي ماسك باي كولد اوتو انتي بوديز. احنا قلنا الاوتو انتي بودي هو الكول تكون تنتمر كبير، اوكي؟ المونيمرز حيكون صغير اللي هو زي الاي دي جي مسكين مضروب، فانت دائما حيكون البنتمر هو اقوى، فانت لازم تروح تفصل تفصله، فيكون عندك 37. حتعمل ايش؟ بري وورم سيرم صار تيستنج على 37 اصلا غصبا عننا الانتي بودي ايدنتيفيكيشن كومباتيبل تيستنج جزء منها نعمل درجه حراره كم؟ 37 اوكي؟ امين سبيك قلنا مصر ذا هوسبيتال دي ار نور ف 37 يوز مون سبيسيفيك انتي اي جي جي لوس اوف ريأكتيف 37 ذن كلاسيل ار سيتبل فور ترانسفيوز اوكي؟ معناته ننفذها اذا الكلاد عندك فيها مشكله يو هاف تو بري وور your sample, your tests, and do all your compatibility testing at 37 and use mono clonal antibodies, mono specific, okay? طبعا هذا التريتمنت اوكي ار بي سي ترانسفيوجن بلازموفريسيس افويد ذا كول اوكي افويد ذا كول اوكي هذا اهم شيء طبعا خلاص هذا بالنسبه لي لاخر شيء هو بالنسبه لي اولادنا كلنا الكويت الفيديو حقته حطه في ديفرنت دي جيب له بطه نيه وغطيه تمام انت دوبك تسوي كده صح بردان؟ انا؟ ما انت بردان طيب اخر ديزيز اللي هو البي سي اتش اوكي هذا بالنسبة يكون usually IgG and within antibody specificity معناته الانتيبادي حقنا معروف اللي هو انتي بي اوكي الكار كان اي هذا بي هذا common in children الكار common in adults بعدين الترانسيت كان حتى اليوم الكرونيك كان مع مين؟ elderly اوكي most interfaster hemolysis asset with tertiary surface والحمد لله surface يعني ما بيشوفوا antibody for donathan lemdesteiner antibody اسم الانتيبادي donathan lemdesteiner DL antibody هذا ال DL antibody is by AZIC okay IgG alright antibody okay by RBCs antigen at low temperature and homologizing RBCs at 37 معناته هيشتغل الدونيتن لندستيلر انتيبادي في low temperature وهيشتغل في high temperature صح؟ وهذه مشكلة ال BCH الانتيبادي عادة شلون يصير by testing with normal RBCs at that result is positive due to C3 only, earlier result is negative. Donatellum is in a specific for T blood group, okay? And TL antibody test at 4, 18, and 37. معناته عندك رينج كبير من تمبريتشر، اوكي؟ هذا هو التلت اللاندستينر. عادة التلت اللاندستينر هذا التست حقه عندك كنترول وعندك البيشنت، اوكي؟ البيشنت هذا طبعا حيكون الار بي سيز حقتها حتكون حصل لها هيموليسيس وهذا ما حصل هيموليسيس، اوكي؟ معناته هذا السيرم اللي نعرفه اصفر اوكي؟ ليش اسمك تقول اخضر؟ سعد. ها؟ سعد. ما حفظت الاسماء لسه، يا دوب بمشي حفظت الانتيز. اوكي؟ فهذا هو طبعا لو هذا الفولد كما بنقول وهذا البروكس اسمه فمعناته هذا هو اللي يبين الاثنين، اوكي؟ واحد على يكون في عنده هيموليسيس والثاني يكون عنده نو هيموليسيس. طبعا سيمبتومز شيكن شيلز باك اند ليك بين ابدومنال كرام هذا بالنسبة treatment, no specific treatment has been found. Transfusion to alleviate symptoms. Avoid cold temperature. لأن كل تكلم عن cold. Okay, the patient should keep in warm room. And transfusion should be given through blood warmer. Okay. هذا بالنسبة للBCH. أنا خلصت بالنسبة حامل مقارنة سريعة ما بين warm والcold reactive autoantibody. طيب. بالنسبة للوار الرياضة تنفيتش حقته ترسل فهنا روم تنفيتش بالنسبة للوار الاتفة يكون اي جي جي هنا حيكون اي جي من ادلت ان اي جي جي باي فيس ان تشيلدرن اوكي هنا الاكيوت انسيدنت اكيوت هنا اوفتن كرونيك انيميا هنا كومبلمنت فور كومبلمنت فيكسيشن هنا اكسلنت كومبلمنت فيكسيشن اوكي انيميا سيفير هنا الانيميا از ليس سيفير اوكي طبعا بعد كده عنده الفيفر والجوزنس فريكونت هنا اوتو اجلوتينيشن في السلايد هنا اكسترا فاسكولر هنا انتر فاسكولر سبلين وميجالي هنا ديفرنت اكرونوسايموسيز اللي اتكلمنا عنها اوكي هذا بالنسبه للمقارنه ما بين الوار والكول انتيبوديز طبعا بالنسبة هذا كان وور وكول اوكي هنا نيجي للاوتوامين هيموليتيك انيميا كجنرال وور تايب بي سي اتش اند كول تايب الانتي بودي اللي هو اي جي جي الدات اي جي جي بلود فيلم اوكي بين في عنده سيرو سايت هنا برضه كان البي سي اتش يكون اي جي جي قلنا باي بيسك صح ولا لا؟ وهنا يكون عنده اي جي جي سي 3 تست ديفاين عنده هنا عنده حيكون الكول اي جي ان حيكون كومبلمنت صح ولا وبعد كده طبعا حيكون باقي الجدول اوكي في هنا كذا جدول انا حسيبه لكم بنتو اوكي هذا اوكي هذا الجدول السيجنفت باتر بوزيتيف دايركت انتي بلوكيت اللي هو الكومز اوكي فعندك هنا انتي اي جي جي انتي سي 3 هنا الكونديشن هنا الانتي بودي هنا الانتيجين هنا الكومنت اوكي هذا ممكن سمرايز ذا هول ثينجز اورايت ممكن تجي تستطق عليك كده في جيان شهري مع شهوره اوكي طيب لما يكون عندك الانتي اي جي جي بوزيتيف الانتي سي 3 دي نيجاتيف ايش الكونديشن؟ اوتو اميون هيموليتيك انيميا ايش الانتي بودي؟ اي جي جي اوكي ايش الانتيجين اورنج بروتين كومبلكس نوت سين ان سيستميك اور اوكي هذول ما يعني انا ما بعرف هنا بس بالنسبه للدراكس بالسلين اوكي نيجي من هنا اي جي جي بوزيتيف نيجاتيف دراج از انديوس اوكي الانتي بودي دراج اتاتشمنت اورنج كومبلكس بالسلين هل المجال يعني زي كده هذا جدول على الاقل تفهم منه شويه ايش هم الاوتوميون هيموليتيك انيميا اوكي وهذا تكمله له طبعا احنا اخذينه من مرجع من تحت حاطين الورد على الفيل. اوكي بالنسبه لمثلا هذا بروسيس مدخول بي سي اتش. اوكي الان تعال يجي نيجاتيف. طيب هنا بوزيتيف صح؟ هنا الان تبدي اي جي. طيب ليش هنا انت اي جي نيجاتيف؟ اوكي في انتيجين بوليسكرايت بعدين بالنسبه للكاركترز حقك انتي بادي فيكس كومبلمنت عند الكول. يعني هذا السكير والسامبل بيشنت از وورد درجه اللاندستيلر تيست مي بي بوزيتيف. هذا تقريبا يلخص الكل تقريبا اللي اخذناه. اوكي ما عليك تبغى نروح الان نمر على هذه نمر عليها. اوكي تبغى تاخذوها از تاسك لوها. طبعا لما يكون عندك ريفيدنس اوف هيموليسيس انيميا. اوكي هيموليتيك انيميا عندك الدات دات هو البدايه حقها صح ولا لا؟ الدات تتفرع اذا كان نيجاتيف ايش حتسوي؟ اوكي كونسيدر التيرنيتيف كوز اوف هيموليتيك انيميا. اوكي هنريد دات باي فورم اجلوتينيشن ميثود. إذا طلع النيجاتيف أنتيبودي فاوند باي سنسيتيف تيست. أوكي أند هنا ريبريزنتيف هذا الستيرويد. أوكي إذا يس ذات نيجاتيف قاطع منه الكلمة. بس هذا يهمنا هنا إذا طلع عندك الكلينيكال أساين أسسمنت حقته بالنسبة للدايت. الدايت إحنا قلنا يهمنا أكثر شيء الكلينيكال هيستري حق البيشنت. أوكي عندك هيموليتيك ترانسفيوجن راشن اتش دي ان ديها. اوكي اوكي بعد كده طبعا هنا ديفرنت ديفرنت تايب. اوكي بس هنا اتش دي ار دي اتش دي ان ديها. اذا هذا طلع بوزيتيف ايش حتسوي؟ حترجع تكمل وتشوف اتوانيوم بالتايميوم وتبتدي تشتغل على تشتغل على التست حقك. انا هذا بس مجرد حاطه از سكيم. اوكي إذا أنت تبغى أو أنت تبغى تطلع عليه زيادة it's up to you. إذا ما تبغى تطلع عليه زيادة أنا ما أتكلم كلام عن لغة التيتر مش التايتريشن لأن هذا يتكلم حتى عن الهيومن ديزيز وفي نيوبورن شامل لك كل الـ HDL. أوكي وشامل الأوتوميوم والبانيميا والدراج اليوز. هذا is optional to you. I'm not gonna take any questions in that one. Okay thank you. خلاص اي سؤال نمشي دكتور بالنسبه للدراج ديوز الكونستنت يكون الدايركت بوزيتيف والاندايركت نيجاتيف صح؟ كيف؟ دراج ديوز ايوه يكون الاندايركت نيجاتيف وهو دايركت يكون بوزيتيف لوبلين از بوزيتيف. الدات هذا الدات المشكله الدات اللي احنا ما احنا عارفينه بامانه يعني احنا بنمر عليه مرور الكرام حتى لو درسنا في سنة ثالثة أو سنة رابعة الآن يقول لك سوي الدات. الدات من أبسط التستات اللي تعمل وما ما بندي لها بال بأمانة ما أعرف الناس اللي تجربوا اختبروا سويت معهم صح؟ ما سويت معهم. أحد اشتغل في معمل دات؟ أيوه الدات من أبسط شيء صح ولا لا؟ أبدا تجيب السيلز وتحط الأنتيميوجلوبين وتسوي سنتريفيكيشن وتقول سلام عليكم. اوكي بس ما تعرف ايش الخبايا حقته. يعني هو بسيط ابسط من الار اتش ابسط من الاي بي او. اوكي حتى في العملي ما ياخذ وقت. تقول لي جسم مجرد سنتريفيكيشن تعمل السيلس سبيشن حقك وتعمل وانتهى. لكن اللي وراه اذا طلع بوزيتيف ايش يصير؟ اذا طلع نيجاتيف ايش يصير؟ ايش للاسف احنا ما عندنا الباك جراوند حق البيشنت الهيستوري حقه ما عندنا. احنا بنشتغل بس خلاص والله طلع الدات بوزيتيف. طب طلع بوزيتيف ايش المشكله في انه طلع بوزيتيف؟ ايش المشكله طلع نيجاتيف؟ اوكي بس ما تقول لك يا جماعه خذوا الدات وانتبهوا للكلينيكال هيستوري حق البيشنت. طب انا لازم اربط الدات مع الكلينيكال هيستوري حق البيشنت عشان اعرف ايش السيجنيفيكانت حقه. ما اقدر من غير السيجنيفيكانت ما اقدر استفيد من الدات هذا الشيء. اوكي انا ورايا بلاوي يعني ورايا ترانسميشن رياكشن ورايا يعني هيموليتيك ديزيز نيوبورن ورايا هيموليتيك انيميا ورايا دراجز انديوس ورايا اشياء كثير. حتى لما يجيني ممكن في المستشفى ممكن تخش على الهس اللي هو هوسبيتال سيستم. اوكي تقدر تشوف اذا كان البيشنت هذا ايش الهستري حقه، اذا كان الدكتور حط المعلومات، بعضهم ما يحط المعلومات بس مجرد انك يو ار شوتينج ان ذا دارك. لانه بعضها ممكن بعض الحين تشوف ان الايش حق البيبي حق الشخص هذا، تقول والله هذا يونغ والله هذا اولد والله ايش اللي صار معه؟ ما اعرف. اذا انتم لكم فرصه انه المفروض كان اليوم تروح على المستشفى صح؟ ما ادري. انه المفروض اليوم تروح. طب حتروح على المستشفى، وات از ذا بيربوس اوف ذا فيزيت؟ ايش الهدف؟ ما حد له هدف؟ ايش هدفكم تروح على المستشفى؟ ولا أقول أنا والله ما تصحيك يا شيخ. إيش إيش الهدف من الواحد المستشفى؟ أي واحد جاب يا جماعة ترى توقف في إيش يعني إيش الهدف من روحك المستشفى؟ بابا إيش الهدف من روحك المستشفى؟ ممكن يسألكم يعني يسألكم إيش هدفهم من روحك المستشفى؟ لا أنتوا لكم راح أنتوا رحين لا المفروض إنه شوف انا الناس اللي طالب اللي اسوي لكم عملي هنا ايوه عملي مختلف لا انا الناس اللي طالب اللي اسوي عملي بس للاسف انت عندكم ساعتين عملي صح ولا لا؟ بس للاسف ما في رجال اول مجموعه سووا عملي والله العظيم ناس كبار ناس مدراء صاروا مدراء في المستشفيات حقتهم طبعا لما ينزل للفيل لما يسوي عملي بنفسه حيتعب لانه ناسي صار يدهني مع احترامي يعني اوكي؟ فطبعا تشوف العجب البلد بروف السسبنشن فانا قلت لك يا جماعه من تجربتنا لازم هذول يعني شباب وشابات صبايا اوكي يعملوا لهم عملي لازم تعمل كورس عملي بس للاسف جينا العملي خلايا مضبوطه انا ما اقدر اجيب لكم ام دو يعني حرام انتم ماجستير صراحه يعني المفروض يعرف كيف تسوي الاكل السكريننج بعدين تروح المستشفى تشوف الكومبوننت كيف يوصل الكومبوننت كيف يسووها؟ ايش الهدف منها؟ كيف تشوف البليتلز؟ كيف تشوف تكشف عن البكتيريا الكونتمينيشن في البليتلز؟ معناته لما اروح على المستشفى I have to utilize my time. Why am I going there؟ اوكي؟ بعدين ما شاء الله لما تروح العدد هذا بلاد بانك يمكن تضاعف العدد حقهم. صغير، مش عارفين يعني وانتم عددكم كبير وفي ناس ما شاء الله عندهم الاكسبيرينس. طب فمعناته انا لازم اكون عارف بالضبط أنا إيش أبغى لما أروح للبلد بانك في المستشفى؟ أو أروح أشوف إيش؟ أو أروح أشوف البنشز؟ أو أروح أشوف الأجهزة؟ أو أروح أشوف كيف يسوي السيرولوجي؟ أو أروح أشوف كيف النات تيستينج؟ أو أروح أشوف كيف يسوي البليتلز؟ أو أروح أشوف كيف يخزن الأشياء؟ وأعرف كيف الإنفنتري حقهم؟ أو أروح أشوف الكومبوننت؟ أشياء كثير صح ولا لا؟ عشان كذا أنا أكون يكون عندي فكرة كاملة. طيب يا جماعة كم الحالات اللي تجيكم بالنسبة للترانسفيجر رياكشن؟ كثير؟ مو كثير. كم الحالات اللي تجيكم بالنسبة للانتيبادي انتفيكيشن؟ كثير ولا مو كثير؟ الكروس ماتشنج كيف حتسووه؟ صح ولا لا؟ كيف الأجهزة الفول أوتوميتد؟ هل تشتغلوا مانوال زي ما نسوي في الكلية؟ ولا ما تشتغلوا مانوال؟ تشتغلوا جيب تكنيك ولا تشتغلوا فول أوتوميتد؟ هذه هي اللي احنا المفروض الأسئلة اللي احنا نكون عندنا لها هدف في الزيارة. اروح الدونيشن اريا كثير يمكن احنا ما نعرف الدونيشن اريا ايش اللي حصل فيها واشوف الدونيشن اريا اوكي انت كم سنه لك الحين؟ لا ما هو اكبرك بس انا يعني خرجت من لا لما تروح داخل مره رحت البلاد بانك احنا رحنا البلاد بانك دونيشن قبل يمكن شهر طيب شهر رحتوا شفتوها هناك؟ شفناها طيب كويس بعد بهذا العدد ما شاء الله؟ ايوه ما شاء الله تبارك الله تبرعتوا؟ لا طيب في نية ان شاء الله لا بس يعني المفروض انه احنا نعرف هذه الاشياء هذه كلها نسجلها ونستفيد منها لانه نبغى نربط الثيوري بالعملي وقال ما حتقدر تربط كثير لكن الله يوفقكم ان شاء الله سبحان الله ما كده دكتور يعني مختلف عن الهيماتولوجي يمكن الموظف ما كده لما يناقش الدكتور يمكن يعطي معلومه الى الدكتور بس الهيماتولوجي لا يمكن يطلب تحليل مختلف وما تقدر انت مثلا تحاجج الدكتور في ريزلت من كده مختلف لا تقدر ترفض او تقدر مثلا تناقش الدكتور مثلا انا صارت لي اكثر من يعني قصه في كده على ضوءها يعني دخلت في مشكله وطلعت من المستشفى وسبت كيس يعني كانت الكيس الى بيشنت في الاي سي يو كان عنده دروب هيمبلوبين، واستلمنا الكيس يوم الخميس. يوم الجمعة كنت انا مداوم في الجمعة، فكان عنده دروب هيمبلوبين فطلبوا كروسماش، فعملت كل الوحدات اللي في بنك الدم طلعت كلها من الكمبيوتر، كلها تقريبا يمكن 60 وحدة كلها من الكمبيوتر. And just we find two bag least incompatible two plus least compatible. Yeah, least. Is that a transfusion patient or what? Okay. And when the transfusion? No. ما طيب أنت ما تقدر تخش على الهيس حق المستشفى تعرف شو الهيستري حقه؟ ما أعرف شو الهيستري تبعه، بس هو يعني first time يعني دخل المستشفى. فكلمت الكونسلت. فطلب الدايركت كونسس، فعملت الدايركت كونسس طلعت بوزيتيف. فالكونسبت يعني وي كانوت فايند بلاد، اتس اوتو اميون ديزيز، جيف بلاد فور سيت لايفينج. انا رفضت صراحه ان انا اعطيه لي سنكونتر. ليش؟ على اساس هو يعني نوت سيم بلاد جروب ونوت سيم فينوتايب للبيشن. جيت يوم الاحد دخلوني في مشكلة، ليش انت عملت كذا وليش؟ ما انا مقتنع بالشيء الكونسنت اللي قاله صراحة، لأن أنا ما أعرف شنو الأنتيبوديز ونوت سيم فينوتايب. وثاني شيء الليس انكومباتبل أنا ولا أوقع عليه الكونسنت هو اللي يوقع عليه، والكونسنت هو اللي كان اللاب دايركتور حق المستشفى. فأنا ما اقتنعت بالشيء اللي قاله. انتظرت الروبورت من الريجنال لاب، كان سبيسيفيك انتيبودي وفايند تو باك كومباتبل بلاد. فانا عرضت الكيس في اللاب نفسه، كان الكونسبت موجود. زعل وتضايق وطلعت من المستشفى. مستشفى خاص؟ لا حكومة. كيف طلعت؟ طلعت نقلت يا مكان. انت نقلت انت عشان غضب عليك؟ ايوه غضب علي. لا بس هذا ما يمنع، يعني ليش تغلط؟ اذا كانت انت على حق يعني هو الوجه النظري، انت حتعمل التقرير حقك وهو بعد كده الدكتور هو الدايركت هو اللي يتحمل كل شيء. طبعا هو حط البيشنت كورتيزون وحط عليه السيكومتر وحط بس الريبورت النهائي. بس انت قلت انه في نقطة انه هنا البلد جروب حقته مختلفة. مختلف هو؟ لا المفروض ما تعطيه، شوف اذا كان او يعني ممكن تعطيه له اوكي، لكن كان هذا البلد جروب ممكن تعطيه. هو كان بي بس الباك او بس نوت سيم فينوتايب، يعني انت الحين دخلته يعني كومبليكيشن في المستقبل. هو خلاص اصلا راجع في الاي سي يو سواء كذا ولا كذا سيفنج لايف، يعني انت هنا يو هاف تو ويت ذا لايف اور بريك ذا رياكشن. سيفنج لايف اور تريت انتراكشن، لانه طبعا يو هاف تو سيف لايف. Then you have to treat. ما كان الدروب هيموجلوبين يعني سبيل لا. ما عملت one unit ولا two units إلا نف. عملت كروس ماش من 60 unit. It's a waste of time. صح ولا لا؟ صحيح. It's a waste of time إنك تعمل 60 unit تعملها كروس ماش. ما مرة كتير. Waste of time, waste of reagent, waste of effort, waste of a lot of things. ومفروض كان أعطي لك الهيستوري حقه تعرف إذا ذاك الوقت. وتعمل كروس ماتش خاصة إذا كان بلاد جروب بي في الترنتيف، إذا ما في الترنتيف ذاك الوقت يقول. وطبعا ذاك الوقت هم اللي حطوا زي هو قال لك يعني عامل وين ذا ريسك اوف يعني لايف سيفينج اور رياكشن. طبعا هو يبغى يسوي لايف سيفينج وما ادري كم عمر البيشن خاصة إذا كان لين ما التزم ماتر اوكي. فطبعا هو لو كان وجهة نظر قلت لك وجهة نظر، أنت ما تبغى تحط له ليس كومباتبل وهو يبغى ليس كومباتبل. فكان اختلاف في وجهة النظر، كل واحد ممكن يشاهد نفسه على حق، بس انت الويك بوينت، انت الويك رينز.